كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعادة للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 71، لا تتقبل الصور التي ينقلها إليك التلفزيون عن العالم. لو أنك شاهدت التلفزيون لأي فترة زمنية، وسواء أرأيت الأخبار أم رأيت عرضا رئيسيا، فإنك لا محالة ستصل إلى نتيجة أن كل شخص إما أن يكون غنيا جدا أو يكون على وشك الموت ميتة مفشعة دامية. هذه الصور تؤثر فينا أكثر مما نعلم، فنحن نخشى أن تحصل معنا الأحداث المرعبة التي نشاهدها في التلفزيون، وعندها نشعر بالإحباط. لذلك عليك أن تفصل بين ما تشاهده وبين ما تعرف أنه حقيقي. عليك أن تبني توقعاتك على الحقيقة لا على التلفزيون. عاشت قبيلة كونشين على مدى آلاف الأجيال في شمال ألاسكا في عزلة تامة تقريبا عن الثقافة الخارجية، وكان أعضاء القبيلة مكتفين ذاتيا، يعيشون تماما على مهارات تعلموها من آبائهم وأجدادهم. في سنة 1980 حصل أحد قادة القبيلة على جهاز تلفزيون، وعد أفراد القبيلة ذلك الحدث بداية للإدمان، وسرعان ما تم تجاهل العادات الوطنية نتيجة تزايد وقت مشاهدة التلفزيون. إذ قال الباحث عن تجربة القبيلة، بالنسبة لهؤلاء المواطنين حالهم حال أي شخص آخر، فإن التلفزيون يمثل غاز أعصاب ثقافيا، فهو بلا طعم ولا رائحة ولا ألم، ولكنه قاتل. فما الذي حدث لتقاليد كونشين التي دامت آلاف السنين؟ حسب ما قال أحد أفراد القبيلة، لقد جعلنا التلفزيون نتمنى لو كنا شيئا آخر، لقد علمنا الجشع والهدر، والآن ذهب كل شيء عشناه في الماضي. إن التلفزيون يغير نظرتنا إلى العالم، ويمكن أن يشجعنا على التوصل إلى استنتاجات غير واقعية جدا وضارة، تخدم عدم رضانا بالحياة وتقلله حتى نسبة 5%. السر 72، يتوفر لديك خيار دائما. تذكر أنك لست مرغما على عمل أي شيء، بإمكانك أن تختار فعل أي شيء تراه مهما بدرجة تضمن جهودك، فلا تعد مسؤولياتك مثقلة للكاهل ولا يمكن تلافيها. عليك ألا تفكر بالنتائج الإيجابية لأعمالك والأسباب التي تدعوك للذهاب إلى العمل والأسباب التي تبقي من أجلها على أمورك المنزلية. كم مرة تذمرت داخل نفسك، لماذا يجب علي أن أفعل هذا؟ فهل تصدق أنك غير ملزم بفعله أبدا؟ طالما أنك لست داخل سجن فإنك غير ملزم بعمل أي شيء، بل تختار الذي تريد أن تفعله. وقد تتساءل، ما الفرق في ذلك؟ أيجب علي أن أكوي الملابس أم أن أمامي الخيار لكي الملابس؟ فكلتا الحالتين تنطوي على عمل. هناك فرق هائل، إن الفارق بين عمل شيء لأنه له قيمة مهمة بالنسبة إلي، وعمل شيء تكون أنت مرغما على عمله. فعمل الكي هو خيار أمامك تتخذه لأنك تعير اهتماما وقيمة لكونك نظيفا وتظهر بمظهر لائق، أو أنك تقوم بالكي لأفراد أسرتك لأنك تحبهم. وفي كل مرة نقوم فيها بعمل الكي نشعر بأننا نريد ذلك، فهل هناك أحد يرغمنا عليه؟ لا. فعندما ترى الخيارات كلها أمامك يمكنك أن تتخذ قرار الاختيار الذي تريد. في المقابلات حول مستويات القناعة بالحياة، تبين أن أولئك الذين عبروا عن شعور بالاستقلال الذاتي واتخاذ قراراتهم بأنفسهم كانوا يشعرون بالقناعة 3 أضعاف ما يشعر به أولئك الذين كانوا على النقيض. السر 73، كن مقبولاً. اجعل من التعامل معك أمراً سهلاً على الآخرين، فلا تكن غاضباً أو مقاطعاً للآخرين لمجرد أنك تستطيع أن تكون كذلك. في صبيحة يوم السبت، ذهب فرانك ليلعب الجولف مع صديقه مارك، وقال لزوجته ميشيلا إنه سيعود إلى البيت حوالي الساعة 2، وبعد لعب الجولف طلب مارك من فرانك أن يساعده على نقل بعض الأثاث في بيته، وبعد أن تم ذلك دعا مارك صديقه فرانك لتناول شطيرة، وسرعان ما انقضت فترة الظهيرة. نظر فرانك إلى ساعته وهو يقود سيارته متجها نحو المنزل، وذهل ليرى أن الوقت قد تجاوز 5 ولم يتصل بميشيلا معتذرا عن تجاوز الموعد، فجن جنونها. فكر بما تكون قد وضعت من خطط، وها هو ذا قد تأخر عدة ساعات، وهذا من شأنه أن يقود إلى جدال، وعندها يتم القضاء على الليلة بكاملها وإفسادها. دخل فرانك إلى المنزل يفكر في الأعذار الممكنة، ولكن بدلا من ذلك اعتذر واقترح عشاء. عندها ابتسمت ميشيلا وقبلت العرض واستفسرت عن يومه، واستمتع الاثنان بذلك المساء. وجد الباحثون أن وجود طريقة إيجابية نحو من هم حولنا هي من أهم المؤشرات على القناعة في الحياة، وأننا بعيدين عن هذه الطرق أقل احتمالا للشعور بالسعادة بنسبة النصف. السر 74: لا تتجاهل جانبا واحدا من جوانب حياتك. إننا نشعر عادة بسعادة عندما تكون جوانب حياتنا كافة متناسقة بشكل جيد، أكثر من اهتمامنا بأن جانبا واحدا تام، في حين أن كل شيء آخر متداعٍ. لاحظ الطريقة التي تتخذ فيها بعض المؤسسات قراراتها، فهي تتخذها ضمن وحدات منفصلة بدلا من التفكير في المؤسسة بشكل عام. تقوم الجامعة بتخصيص حجرة فصل في الدور الأول لامتحان صباحي نهائي في الوقت الذي يقص فيه المكلفون بصيانة الأعشاب في المنطقة بمحاذاة النوافذ. فلماذا؟ لقد اختار عميد الجامعة حجرة الفصل لأنها كانت الحجم المطلوب بالدقة، في حين أن عمال الصيانة قد تم إرسالهم من قبل مديرهم لأن الجو أكثر برودة في الصباح، وكان من السهل أن يعملوا في الخارج في هذه الفترة. فماذا كانت النتيجة؟ إن المهمتين متضاربتان وكلتيهما لن تنجح، فالامتحانات ستكون متقطعة بالأصوات، وفي النهاية توقف قص الأعشاب في الساحة قبل الانتهاء منه لتفادي إزعاج الطلاب. ومع ذلك فإن هناك ميزة في المؤسسة هي معرفتك بكل ما يتعلق باحتياجاتك وأولوياتك. إن مهمتك هي أن تستحضرها جميعا على قدم التساوي عندما تتابع أهدافك. في دراسة حول مجموعة كبيرة من الطلبة، وجد أن أولئك الذين يربطون بين تحقيق هدف معين بوضعهم الشامل كانوا راضين بحياتهم أكثر بنسبة 19%. السر 75: استمع إلى الموسيقى. إن الموسيقى توصلنا إلى عدة مستويات، وموسيقانا المفضلة تنقل أرواحنا إلى مكانها المفضل. هل تعلم ما الذي حدث عندما وضع الأساتذة موسيقى موزارت للطلاب أثناء أدائهم لسلسلة الامتحانات؟ كان أداء الطلبة أفضل. فلماذا حدث ذلك؟ لأن العلماء وجدوا أن الموسيقى تحفز عقولنا، وعلى عكس ما أفادت به بعض التقارير بأن هذا التأثير يحصل بدرجة رئيسة مع الرضع، فالبحث الأساسي يفيد بأن للموسيقى تأثيرا إيجابيا على أي فئة من مختلف الأعمار. فالموسيقى تثير عقولنا وأحاسيسنا سواء كنا فرادى أو مجتمعين، ومهما كانت تعدادنا. لقد وجد لدى الأشخاص الذين يستمعون لموسيقى اختاروها بأنفسهم أن لها أثرا إيجابيا عليهم بنسبة 92%. فالإثارة والسعادة ردتا فعل طبيعيتان للموسيقى. السر 76: لتكن أهدافك مرشدة لك. عندما تختار أهدافا معقولة وذات معنى ومتوازنة، عليك أن تتابعها بجوارحك كلها. تصور نفسك في مطبخك على وشك عمل شيء عظيم، فهل تقضي ساعات تتناول كل مادة في الخزانة وكل طعام في الثلاجة وتصبها كلها في صحن واحد وتخلطها وتخبزها ثم تضعها على طاولتك؟ لا شك أن النتيجة هي كومة هائلة من النفايات غير المأكولة. رغم أنك بذلت مجهودا كبيرا بثمن باهظ. فماذا لو اتبعت بدلا من ذلك وصفة بدقة وذهبت إلى مخزن مواد غذائية وذهبت إلى مخزن مواد غذائية لتشتري الذي تحتاجه فقط، ووضعت الكمية الصحيحة للمكونات الصحيحة وطبختها حسب التعليمات؟ عندئذ ستنتهي بما تريد بالضبط، والحياة تسير بالطريقة نفسها. إنها لا تأخذ كل شيء تملكه لتنتهي به إلى حيث تريد، بل يلزمك خطة وصبر من أجل تتبع الخطوات اللازمة. في المقابلات المتواصلة مع مجموعة من المحامين، لوحظ انتقال الأهمية من الحياة المهنية إلى الحياة الأسرية، ونتيجة لذلك فإن الذين لاحظوا ذلك أعادوا تنظيم أولوياتهم وفقا لذلك، وهكذا كانوا راضين عن حياتهم بنسبة 29% أكثر من غيرهم. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد، وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.